ساجدا بين يدي الله جل وعلا. فاشر الاواجبت يا عائشة. فقالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. اي وغير. ومالي لا يغار مثلي على مثلك. قال او قد جاءك شيطانك. قالت او معي شيطان. قال نعم ما من احد الا ومعه شيطان. قالت حتى انت. قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم. اي فاستسلم واذعن وانقاد. والحديث في صحيح مسلم. فما من انسان الا له شيطان. لكن ربك تبارك وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم من البداية امر عظيم ثقيل يهيئه لامر الرسالة. فيطهره من كل حظ للشيطان ليعده ربه تبارك وتعالى لهذه الامانة الكبرى والرسالة العظمى. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتب القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. رساله امر عظيم وامانه كبيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ من هذه اللحظات الاولى لهذا الامر الجليل. عاد محمد الصغير صلى الله عليه وسلم الى احضان امه آمنة بعد ان خافت عليه امه ومرضعته حليمة من هذا الامر. خافت. محمد صلى الله عليه وسلم الى احضان امه آمنة بعد ان خافت عليه مرضعته حليمة. وفي يوم من الايام اخذته معها نحو اقواله في يثرب. بالقرب من الموطن الذي توفي فيه ابوه عبد الله. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا في يثرب وهو في طفولته المبكرة. وكأنه يقول لهذا المكان انتظرني فسأعود إليك مرة أخرى لأضع لك اسما جميلا كجمال التوحيد. ورجعت آمنة بعد ذلك بصغيرها المبارك وفي مكان يقال له الأكواب بين مكة والمدينة. توقفت المطايا وتوقف السير ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة ونزل غلامها المبارك وقد تعلقت عيناه بأمه وهي تعاني من الألم وتئن أمام عينيه وبين يديه وهو لا يملك أن يمنحها شيئا ليخفف عنها هذه الآلام. لا يملك إلا أن ينظر إليها نظرات باكية حائرة ويزداد الألم ويزداد الأنين وتموت آمنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذوق النبي اليتم مرة ثانية. وعاد النبي وحده إلى بيت آمنة في مكة وصار البيت صامتا من جديد لا يجد فيه هذا اليتيم المبارك أبا يحنو عليه ولا أما تلاعبه وتلاعبه. وبعد رحيل أمه امتدت إليه يد حانية. نعم حانية. إنها يد جده عبد المطلب. تلك اليد التي كانت تفيض حنانا وحبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث تربى النبي في كنفه